هو الكون له ليل وينتهي وبعدين يجي للكون نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ إذن فالله باسط يده دائما، ما قبضهاش أبدا، لأنه مدام بالليل وبالنهار. أي ليل؟ ليل من ونهار من؟ ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي إيه؟ إذن يد الله مبسوطة دائما لخلقه. أفأمن أهل القرى، أهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن إيه؟ كذبوا فأخذناهم بما كانوا. ومدام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله، وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم في افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى إذا نهارهم إيه وليلهم إيه؟ ليلهم نايمين، والنوم فقد الحركة، خمد انتهى. طب والنهار؟ قال لك حركة غير مجدية وغير نافعة، بل هي لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم ينهار لاعب. فشوف بقى التعبير، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم حتى الحركة بتاعتهم. طب الخمود معقول، إنما في الحركة قال لك حركة لعب مش حركة جد. هنا أو أمن وأفأمن، إذا رأيت مثل هذه العبارة وإنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أفأمن أو أمن، يقول لك إن فيه همزة للاستفهام والفاء تعقيبية والواو للجمع. طيب يبقى إيه المثل؟ طب إيه السبق كده؟ إيه اللي سبق؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه، والواو عايزة معطوف ومعطوف، وبعدين الاستفهام دخل عليه. أأهملوا ذلك وغفلوا عنه فأمنوا مكر الله؟ يعني الأشياء اللي قلناها لهم في القرى والأشياء اللي حصلت دي هم إيه؟ نسوه، فنسيانهم دخل لهم يأمنون إيه؟ أن يأتيهم بأس الله بياتا أو يأتي بأس الله وهم إيه؟ وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ الأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب. يقال فلان آمن، آمن يعني إيه؟ يعني ما عندوش أشياء تتعب حياته. الذي يتعب حياة الناس إيه؟ قال لك نوعين اثنين. النوع الأول أن يخاف أن تفارقه النعمة، هو في نعمة يقوم يخاف لا إيه؟ طيب، أو يفارق هو النعمة. فيدع الله في كونه ذا نعمة تفارقه النعمة وذا حياة تفارقه الحياة. يبقى عمل ايه في دي القضية دي ايه يعني؟ قال لك الامن انما يتأتى ان لا تفارق النعمة او ان لا تفارقك النعمة. كل قلق في الحياة يتفسر بهذه المسألة. فما دام المسألة كده النعمة إلى آخره، العملية دي كلها، يقول لك لله مكر فوق الأسباب. لأن واحد مثلا كنا نسمع مثلا من في محيطاتنا ده فلان عنده مال، لو الفقر جرى وراءه برهوان لا يلحقه. كنا نسمع حاجات زي دي، وبعدين الفقر جه ولا رهوان ولا أي حاجة، جات له كده ما تعرفش جات إزاي، جات له بإيه؟ بطموحات كاذبة. يقول لك ما تضارب النهاردة في البورصة بكذا لأن فلان ضارب ومش عارف إيه، يروح مضارب بكل الصبح يبقى ما فيش حاجة ولا حمار حتى رجل، مش رهوان ولا حمار رجل. أفأمنوا مكر الله؟ ما هو المكر؟ إحنا نسمع كلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها، يقول يا سلام ربنا هيمكر ده، المكر ده يعني عملية خسيسة. نقول له لا، خد بالك القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر خير، فيه مكر إيه؟ خير. ولذلك قال والله خير الإيه؟

وما دام خلت من غيره يبقى من الممكن ان تخلو ايه؟ يوم يعمل ايه بقى؟ يقول لك زي ما قال الشاعر العربي: احذر ان تحسن الدخول في امر قبل ان تحاول ان تحسن الخروج منه. ولذلك قالوا ان الامير هو الذي يمسي اميرا يوم عزله. ان الامير هو الذي ايه؟ يمسي اميرا، مش يوم توليته، لا، يوم عزله. ان زال سلطان الاماره لم يزل سلطان فضله. حين يقول حق: اولم يهدي للذين، اولم يهدي للذين، يهدي يعني يبين، يبين ايه؟ الدليل الى الخير او المنهج. طب ده هو يهدي الذين، هو أو يهدي مين؟ الذين. انما بقول يهدي للذين، مش يهدي الذين، لا، يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين، ام قال يهدي لمين؟ للذين. ايه الحكمه فيها دي؟ ام قال لك لان الهدايه الدلاله على طريق موصل للغايه. الدليل الموصل للغايه قد تعود فائدته عليك، تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا، وفائدته ترجع لمين؟ يبقى انت هديت لصالحه ام لصالحك؟ لصالحك. وقد تكون الهدايه الدلاله على فعل الخير لامر يعود على الهدى وعلى المهدي الاثنين، لكن اذا كانت الهدايه لا تعود الا لك انت ولا تعود على من هداك، اتشك في هدايته لك؟ يبقى اذا امتى نشك في الهدايه الدلاله على طريق الخير؟ اذا كان هذا الامر يعود على من يهدي او يعود على الاثنين، يبقى فيه شبهه. انما اذا كان الامر لا يعود على من يهدي وانما يعود كله لمين؟ لمن يهدى. يبقى اذا الذي يهدي متهم في شيء. طب ده متى يتهم؟ يتهم ان هديته لشيء فيه مصلحه لمين؟ فيه مصلحه لك. ولذلك الحق بيقول: لو انكم اجتمعتم على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضه. ولو أنكم اجتمعتم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. يبقى أنا لما أهديكم إلى الصراط المستقيم، ما الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل؟ أنا خلقتكم بصفات الكمال فيا، فلم ننشئ خلقي لكم صفة من صفة الكمال زائدة عما هي لي. إذن كل الهداية راجعة إلى مين؟ راجع الى المهدي. يبقى يهدي له ولا يهدي بس؟ هم قال لك يهدي للذين، لصالح الذين. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها، اولم نبين لهم ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة لو نشاء يحدد أسباب المشيئة. بمعنى إيه؟ مش المشيئة بس مشيئة من ربنا كده، لا، لو شاء الله لهدى الناس إيه؟ جميعا. طب وإيه اللي منعه أن يشاء هداية الناس جميعا؟ إيه يعني؟ أم قال لك لأنه خلق خلقا مهديين بطبيعتهم لا قدرة لهم على المعصية، وهم الملائكة وسائر أجناس الأرض. ثم خلق خلقا لهم اختيار في ان يطيعوا وان يعصوا. الاولانيه لما يخلق خلق مهديين كده اثبتت صفه القدره، انه لا احد يستطيع ان يخرج عن مراد الله منه، لكن لم تعط صفه المحبوبيه للمشرع. لكن اللي عنده اختيار في ان يؤمن وان يكفر وان يطيع وان يعصي ثم امن، يبقى ده دليل على إثبات صفات المحبوبية للإله. يبقى إذن المقهورين على فعل أثبتوا القدرة، والمختارون إلى الفعل أثبتوا المحبوبية للمشرع. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها